شبكة سما الإنشادية. وإذ يأخذ الله ميثاقهم وذا محكم الذكر قد أيدا وطوبى لمن بالرسول اقتدى وطوبى لمن بالرسول اقتدى. وبارك على من هدى فيا رب صلي على أحمد وسلم وبارك على من هدى. سلام على آله في الورى سبيل النجاة وأهل الهدى سبيل النجاة وأهل الهدى. ألا إن هذا الوجود اهتدى بخير نبي نور الهدى. ألا إن هذا الوجود اهتدى بخير نبي نور الهدى. سراج منير كشمس تقوم